لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا مخاطبا مصطفاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصح الحديث فيما رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت: ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، صلوات الله وتسليماته عليه. الإخوة الأحباب، الذي جاء يسأل عائشة رجل من التابعين، طالب علم وطالب فضيلة، رجل اشتاق لمعرفة جوانب شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة ليسأل، فلقي ابن عباس حضر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله فقال له: ألا أخبرك أو أدلك على أعلم أهل الأرض برسول الله، على أعلم أهل الأرض بخلق رسول الله؟ اذهب إلى عائشة فإذا أخبرتك فأتني وأخبرني بما قالت لك. هذه مقدمات الحديث وملابساته حتى نستشعر أن الذي يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه إنسان له فكره ووعيه وثقافته، ربيب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، تربى على مائدة علمهم وفقههم ودينهم، اشتاق ليتعرف عن جوانب الكمال في سيد الأنبياء سيدنا محمد، وسال حبرا للأمة عبد الله بن عباس، هو عالم فقيه بالقرآن والسنة وبشخص رسول الله، لكنه أحاله إلى أقرب الناس وأعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عائشة أقدر الناس على التصوير والتعبير فصاحة وبلاغة، وهي من أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحب للشيء يتأمله ويتعمق في دراسته ولا يشبع ولا يمل الحديث عنه، وهكذا كانت عائشة إذا تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صاحبة العقل الذكي، صاحبة العلم، صاحبة الفقه، صاحبة الفصاحة والبلاغة والتعبير، لم تجد ما تعبر به أو توصف به جوانب الكمال في أخلاق النبي محمد كلاما، أو تخيلت وقدرت أن الوقت لا يسعفها إذا تكلمت عن جوانب الكمال في شخص النبي محمد، فإن الكلام عن جوانب الكمال في شخص النبي محمد يحتاج إلى مجالس ومجالس وساعات وساعات، لكن من فقهها ومن علمها ومن إيمانها ومن توفيق الله لها لم تجد إلا أن تقول: ألم تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. والكلام للأمة، والكلام لكل موحد يقرأ كتاب الله ويشرف بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين علماء الأمة أن من أراد أن يفهم القرآن فلم يفهمه إلا من خلال سبيل محمد. من أراد أن يفهم القرآن آدابا وتشريعا وأحكاما وفضائل وعبادات وتاريخ وترغيب وترهيب وكلام عن الكون كله، بل كلام عن الغيب فيما يأتي من مستقبل الزمان بعد الموت وبعد النشور، عن الجنة وعن النار، عن عوالم لا يدركها عقل البشر، من أراد أن يفقه ما جاء في القرآن لم يفقه ذلك إلا من خلال هدي النبي محمد. فمن أراد أن يفهم القرآن عليه أن يدرس تاريخ محمد وسنة محمد وشخص محمد وأخلاق محمد وعبادات محمد ومعاملات محمد وأحكام محمد وسياسة محمد وتدبير محمد لشؤون حياته الخاصة وشؤون الأمة العامة. من درس ذلك فقد فهم القرآن. ومن أراد أن يتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وآدابه وعلمه وسلوكه وعبادته فليقرأ القرآن، فإن محمدا كان صورة مجسدة لكتاب الله ولأخلاق القرآن ولآداب القرآن ولأحكام القرآن ولقبح القرآن ولذكر القرآن ولعظمة القرآن تجسدت في عظمة محمد. الإخوة الأحباب، إن أردتم أن تتعرفوا على نبيكم زوجا رفيقا رقيقا رحيما، فاعلم أنه تأدب بآداب القرآن، فآداب ذلك كله في القرآن. وإن أردت أن تتعرف على شخص النبي محمد في علاقته بربه، في عبادته، في ذكره لله، في إشغال فكره وقلبه آناء الليل وأطراف النهار بربه، إذا أردت أن تتعرف على سلوك محمد مع ربه ذكرا وفكرا وخشية ومحبة وشوقا وتعلقا، فإن ذلك في القرآن أيضا. وإذا أردت أن تتعرف على روح محمد، كيف تسمو وكيف ترقى وكيف يكون في السابقين في القرب بالدرجات من رب الأرض والسماء، فإن ذلك في كتاب الله. إذا أردت أن تتعرف على محمد، كيف تعلم وكيف كملت شخصيته، فاعلم أن القرآن تكلم عن الأنبياء السابقين جميعهم، وأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فإذا كان الأنبياء السابقون كلهم، كان كل واحد منهم مدرسة في الأخلاق والقيم والصدق والأمانة والطهر والعفاف، فاعلم أن جماع كل ذلك في شخص محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، بل شرب القرآن واستشربه في قلبه وفي روحه وفي عقله وفي كيانه. والقرآن جاء بما كان عليه الأنبياء السابقين، وبما كانت دعوتهم في توجيه المجتمعات إلى فضائل الأخلاق والقيم والمعاملات، جاء كل ذلك في كتاب محمد. ثم جاء القرآن ليقول للنبي محمد: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. فما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء السابقين وبهديهم حتى يفقه ما كانوا عليه، وإنما ذلك كله في كتاب الله. وقرآننا وكتابنا فيه جماع الخير. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم نشأ جيلا من الصحابة رضي الله عنهم، بلغ عددهم عندما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى ما يزيد عن 120,000 من الموحدين، رباهم محمد، رباهم على الفضيلة، كيف تعاملون في بيعهم وشرائهم وسفرهم وحضرهم وفي قتالهم، في تعاملهم مع المجتمع الداخلي والخارجي، كيف تعامل في بيته مع زوجه وأهله وقرابته، كيف تعامل مع الغريب والبعيد والقريب، رباهم محمد وتركهم ونقلوا لنا ذلك التراث، إنما كل ذلك من خلال كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إذا كان محمد تخلق بأخلاق القرآن والخلق هو ما استقر في القلب والنفس من عقيدة ومبادئ وقيم استقرارا ثابتا حتى يتأتى معه السلوك والتصرف بطريقة بديهية ليس فيها تكلف. أقول الخلق معناه أن النفس تعتاد على شيء وتفعله بدون تردد. في مجال العقيدة، كانت عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم واضحة جلية وكلنا نعرفها ونقرأ ونحفظها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه عقيدة محمد وهذا خلق محمد في علاقته بالله وبالملائكة والكتب والرسل السابقين. إذا ترسخت في قلوبنا فنحن على خلق محمد. إذا نظرت إلى حديث محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا تكلم إلا بالحق، ولا تكلم إلا بالصدق، ولا تكلم حتى أفهم ما يقول، ولا تكلم إلا عن علم ودراسة واعية. فهذا خلق محمد، وهذا الذي ينبغي أن نتخلق به. ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول القرآن لمحمد يربي محمدا، رب محمد يربي محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم ولا تخض في حديث أنت لا تعلم جوانبه ولا تعلم أبعاده ولا تعلم عواقبه. هكذا تربى محمد، كان لا ينطق بكلمة إلا عن علم، عن علم ودراسة واعية ودراسة لعواقب ما يؤول إليه الكلام. وإذا كان هذا خلق محمد في عامة أحواله فنحن لا بد لنا أن نتأمل ذلك وأن نتعامل بهذا الخلق، خاصة في أحوال الفتن، في أحوال الفتن. ونسأل الله السلامة والنجاة، نسأل الله لهذه الأمة أن تنجو من الفتن ومن المحن، لأن الفتن تشتعل نيرانها بالإشاعات والأقوال المغرضة. فإذا كنا في عصر فتنة فلا ينبغي أن يخوض الخائضون، يقدح هذا ويمدح هذا بغير علم، هذا يقول هؤلاء، هؤلاء على صواب وهؤلاء على خطأ، وقد يكون على غير علم. المروجون، المشوشون، الذين يروجون الإشاعات، يروجون الإشاعات حتى يبغضوا خلق الله في دين الله. ألا تسمعون، ألا ترون من يروج الإشاعات حتى يكره الناس دين الله؟ أولئك الذين يروجون الإشاعات ويخوفون الناس من حكم الله ومن كتاب الله ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين مرضت قلوبهم ومرضت نفوسهم ولهم أهواء ولهم شهوات، يريدون منا أن نتبع أهواءهم وشهواتهم ونترك هدي محمد ونترك القرآن. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الذين يتبعون الشهوات يريدون للأمة أن يميلوا ميلا عظيما عن هدي الله وعن صراط الله وعن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن قالها لمحمد، وقالها لأصحاب محمد، وقالها لأمة محمد. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إياك أن تسمع مغرضا طامحا متطلعا دعته شهوته، يريد أن يسيطر على مقادير الناس وأحوال الناس بهواه وشهواته، وما كان يخشى الله لحظة. إذا خوضب محمد ليتأدب ولا تقف ما ليس لك به علم، فاعلم أن هذا أدب يلزمنا جميعا، خاصة في أيام الفتن. بل اتباع القرآن هو المنجاة والوسيلة الوحيدة للنجاة من الفتن، كما ورد ذلك في الصحاح عن حذيفة بن اليمان لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال له في آخر الحديث اقرأ القرآن واتبع ما فيه، اقرأ القرآن واتبع ما فيه، اقرأ القرآن واتبع ما فيه. قالها ثلاثا لحذيفة. القرآن هو خلق محمد، القرآن هو النجاة لأمة محمد. إذا خوضب محمد ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تخوض مع الخائضين في كلام لا تفقه عاقبته، ولا تتدبر عاقبته. وإذا قال القرآن لمحمد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والمنافقين ضعاف الإيمان الذين لا يحبون الله ولا رسول الله ولا دين الله، ولا يهمهم أن ينتشر دين الله أو ينصر دين الله. المنافقون ضعاف الإيمان كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يتناجون يجتمعون في أماكن سرية بالإثم والعدوان، يتخاطبون فيما بينهم ويدبرون ويخططون إثما وعدوانا ضد الإسلام. فحذر القرآن من ذلك. فهذه الآداب التي تأدب بها رسول الله قائد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أدبه ربه وعلمه خلقا فاضلا ألا يهتم بالمنافقين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. سبحان الله سبحان الله، هذه أخلاق النبي محمد، قائد يقود أمة، يقود أمة من حولها الأخطار ومن حولها المؤامرات، شرك وكفر وحقد وغل. فيقال له يا محمد اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم يقول له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، إن المسيرة حتى تمضي على طريق النجاة والنجاح لا بد أن يمضي المسلمون على هدي رسول الله محمد، ولا يلتفت جموعهم لا يلتفت إلى ما يقال من المنافقين وضعاف الإيمان المروجين للفتنة، يروجون لها ثم يعودون كعادة المنافقين وحملون المسؤولية لعباد الله الموحدين المخلصين، يحملون المسؤولية لمن نذر نفسه لخدمة الوطن، يحملون المسؤولية لمن حمل كتاب الله وقال هذا هو الفيصل بيني وبينكم، يحملون المسؤولية في فتنهم وضلالهم وباطلهم وخرابهم ودمارهم وفسادهم، يقولونها في منتهى البجاحة ولا حياء ولا خلق، يحملون أهل الإيمان نتائج فسادهم وضلالهم. هكذا هكذا صفات المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، نحن الذين ترنقذ الأمة، نحن الذي تنجو الأمة على يدينا. يقولونها ونسمعها ونراها وتأثر بها منا من يتأثر حتى وإن كان من أهل العلم والفقه والبصيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. تربى محمد صلى الله عليه وسلم على قوله سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. فإذا رأيت الخوض ورأيت الخائضين ورأيت السباب والشتائم فاعلم أن الأمة تتعرض للهلاك، ولا منقذ لها إلا كتاب الله، ولا منقذ لها إلا هدي رسول الله الذي تربى عليه محمد وتخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد تخلق بأخلاق القرآن حين كان يقف خاشعا بين يدي الله على مثل قول الله، وهذا في حديث عن عائشة أيضا ألم تقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم تقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون. هكذا كان خلق محمد. إذا رأيت الكمالات في مجال العبادة فلا تنس أن محمدا أول العابدين، وإذا رأيت الكمالات في القرآن في مجال الإيمان فلا تنس أن محمدا أول المؤمنين، وإذا رأيت القرآن يتكلم عن أركان الإسلام وأخلاقه وآدابه فاعلم أن محمدا أول المسلمين. وإذا قرأت أن القرآن تخشع له القلوب وتسمو به الأرواح فاعلم أن خير من سمع القرآن محمد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبر لرأيته خاشعا، نزل القرآن على قلب محمد فكان أول الخاشعين وأول الخاضعين وأول المستسلمين وأول المجيبين لله رب العالمين. هكذا كان خلق محمد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأحباب، أؤكد على حقيقة، حين نسمع كلمة خلق قد يتصور أنها تنحصر في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان فقط، المعاملة بين الأفراد، لكن خلق محمد لم يكن فردا من الأفراد. محمد نبي، محمد رسول، محمد قائد أمة يقودها في الجهاد في سبيل الله في القتال، محمد قائد أمة يدير شؤونها وحركتها في عالم المال، في عالم الاجتماعيات، في عالم الأخلاق، محمد يربي الأمة في علاقة الزوج بزوجته، الشريك بشريكه، الجار بجاره، محمد بين كل ذلك. فأخلاق محمد، الخلق يشمل كل هذه المعاملات، الخلق يشمل العقيدة، يشمل العبادة، يشمل المعاهدات، يشمل المعاملات مع القريب والبعيد، مع العدو والحبيب الحبيب. القرآن بيّن كل ذلك. إذا قال القرآن لمحمد ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، فالكفار أعداء. هذا خلق محمد، كيف يتعامل مع الأعداء؟ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كان خلق محمد مع الكفر غلظة، ومع الشرك غلظة، ومع النفاق غلظة وحسم وجدية. لا مساومة مع المنافقين، لا مساومة مع المشركين، لا مساومة مع الكفار بعد أن انتصر دين الله وارتفعت راية الإسلام على أرض الله. وليجدوا فيكم غلظة. محمد معكم مع أمته، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا خلق محمد مع أمته. أما خلق محمد مع أعدائه، وليجدوا فيكم غلظة. خلق محمد صلى الله عليه وسلم وفاء بالعهد وأداء للأمانة. خلق محمد صفاء نفس في تعامله مع القريب والبعيد، وضوح في رؤيته، ووضوح فيما يعرضه على غيره. محمد كان واضحا في رأيه، واضحا في رؤيته. إذا قال رأيا فرأيه واضح، وإذا نظر في أمر فرؤيته واضحة، ينظر ببصيرته وبما ألهمه ربه وبنبوته، فلا يرى إلا الخير، فلا يخفى عليه خافية من أعمال العباد حين يخبره ربه بما كان يفعل المنافقون. المنافقون كانوا يجتمعون ليتآمروا على رسول الله، فجاء القرآن ليقول له لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انطلق يا محمد، لا تشغل بالك يا محمد، لا تنشغل بهؤلاء المروجين المتآمرين، فالله يطلع عليهم، الله يطلع عليهم وسيكشف لك أمرهم وتتولى الرد عليهم مكرا بمكر وكيدا بكيد وغدرا بغدر. لا تشغل بالك يا محمد، هذا كان شأن محمد، فما بالنا الآن؟ ما بال الأمة؟ كيف تعمل الأمة؟ ليس للأمة سبيل إلا أن تقتدي بخلق محمد في مثل هذه الآية، في مثل هذه الآية. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه مقومات الحياة الناجحة، صدقة، معروف، إصلاح بين الناس. ومقومات الشخصية الناجحة اسمعها في محمد، يا محمد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نفس المعنى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا هو عنوان حياتك يا محمد. خذ العفو، عامل الناس بالتسامح، واقبل منهم ما يعطونه لك عن رضا نفس وطيب خاطر. لا تلح على أحد، لا في إيمان ولا في صدقة ولا في خروج لجهاد، لا تلح على أحد، إنما مرهم وانتظر منهم ما يتأتى بدون تكلف ولا تردد. بهكذا تستريح نفسك يا محمد، وبهكذا تضمن يا محمد أن الذي ينقاد لك هو محب لله ولرسول الله، تمشي به وأنت آمن، تأمن غدرا ومكرا لا يتأتى إلا من منافق ضعيف الإيمان. خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر يا محمد لتكن دعوتك كلها خيرا، وما تقبله العقول وترضى به النفوس وتقره العقول الذكية والنفوس النقية. العرف ما تقره العقول الذكية والنفوس السوية، تقبله فتعمل به فتمضي فيه. وأعرض عن الجاهلين يا محمد، أعرض عن الذين لا يعرفون مقام محمد، وأعرض عن الذين لا يعرفون مقام القرآن، وأعرض عن الذين لا يعرفون مكانة الإسلام، وأعرض عن الذين لا يخشون رب الأرض والسماء. الذي لا يخشى الله لا أمان له، الذي لا يحب الله ورسوله لا أمان له، الذي لا يحب كتاب الله لا أمان له. أعرض عن هؤلاء يا محمد. على الأمة أن تتأمل هذه الكلمات، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. على الأمة أن لا تنسى، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هناك من يفكر ماذا سنفعل لأنه يشرب الخمر، ماذا سنفعل لأنه يحب العري، ماذا سنفعل لأنه يحب الضياع، ماذا سنفعل لأنه يحب المخدرات، ماذا سنفعل لأنه يريد الفوضى. هؤلاء كلهم يتخوفون من دين الله ومن شريعة الله، فإياك إياك أن تنقاد لهم أخي المسلم حتى لا تحشر معهم. على الأقل نبغض ما يحبونه ونبغضهم في الله، لأن القرآن لا يرضى هذا. والحديث الصحيح قالت عائشة: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويغضب لغضبه. نسأل الله أن يوفقنا لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه.